ديانة ديانة متأكد وش يقولون لا غلط يقول إيانا إيايا وإيانا الألف إيانا لا لأن أيانا اسم الشر أيانا فأيانا ما تعذر بها ليه الكنز أيانا ما فيها ألف أنت لو قلت إيايا وإيانا معنى ما فيها ألف إذا لا وإيانا وإياك نعم وإياكما نعم وإياكم نعم وإياكم وإياكما إيرتك وإياكم إيرتك وإياهم نعم وإياها نعم وإياكم في جواح إياهما في جواح المدى نحصى في جواح إياهما إياهما وإياهما وإياهما وإياهما وإياهما وإياهما هذه الأسباب طيب كيف نعرب إيا هل الإعراب عليها جميعا أو على الحرف الأول منها داود نعم اعرب على إياك نعبد اعرب اعرب إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مبني عليه مبني على السكون نعم وكاف وكاف الظاهر والباطن أن تقول إياك الظاهر تقول الظاهر من الخطا لا مو ما بقصد الظاهر الكاف هذا مو بقصد الظاهر جميعا لا إله إلا الله أنا أقصد أن الكاف مبني على الخطا حرف خطا الكاف حرف خطا زين طيب نعبد نعبد الفعل المضارع مقال المضارع والفاعل الفاعل نحن صح. كيف نعرب هو قائم حبيب هو قائم حبيبا أنت أنت إيه مو بنت الحبيب ها الخضيري الخليوي عبد الحميد الله عبد الحميد هو قائم اعرف ضمير متصل او منفصل متصل منفصل على على السكون هو على الضم هو على الضم هو اذا نقول هو ايش الفتح صاحب ما يلا في محل ايش في محل ايش في محل رفع مبتدأ قائم خبر ايش مرفوع هل ما سعي ضمة ضمة ظاهرة على آخر طيب ثم انتقل المؤلف نبدأ درس الليلة إن شاء الله قال المؤلف وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل في اختيار جار مجرور متعلق بقوله يجيء يعني ولا يجيء في الاختيار المنفصل أي الضمير المنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المنفصل المتصل إذا تأتى إذا أمكن